وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن إنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلى آخره يقول الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده جاهدوا في الله أي لإقامة دينه جاهدوا في الله ليش؟ لإقامة دينه سبحانه وتعالى وقد تحدثنا في آخر الدرس الماضي عن هذا المقطع عن هذه القطعة وهي وجاهدوا في الله قيل المراد جهاد الكفار وقيل المراد جهاد النفس والشيطان والهوى وقيل المقصود العموم فيشمل جميع أنواع الجهاد والظاهر هو العموم وجاهدوا في الله لإقامة دينه يشمل ذلك جميع أنواع الجهاد جاهدوا الكفار بالسنان إذا اقتضى ذلك المقام وجاهدوهم بالحجة والبيان والبرهان لأن هذا نوع من أنواع الجهاد وجاهدوا نفوسكم الأمارة بالسوء وأهواءكم فإن الهوى يصد عن الحق وجاهدوا الشيطان فإنه يدعو إلى الفتن إلى فتن الشهوات والشبهات إذن هذه الأشياء كلها تحتاج إلى جهاد نعم وهذه تعتبر أنواعا للجهاد فالجهاد أنواع ماشي الجهاد فقط جهاد بالسنان هناك جهاد بالحجة والبرهان جهاد بالقرآن جهاد بالسنة جهاد بالعلم هذا أيضا من أنواع الجهاد فمن أنواع الجهاد نشر دين الله تعالى تبليغ دين الله عز وجل إقامة الحجة على الكافرين دحض شبهات الضالين هذا من أنواع الجهاد دحض الشبهات والرد على أهل الزيغ والضلال وبيان الحق من أنواع الجهاد، جهاد بالقرآن بالحق بالعلم. ومن أعظم أنواع الجهاد جهاد النفس، هذا النوع من الجهاد مخاطب به كل مكلف، كل عبد، كل عبد مخاطب بهذا النوع من الجهاد، هو جهاد النفس الأمارة بالسوء، جهاد هواه، جهاد الشيطان، لأن العبد في مجاهدة مع الشيطان إلى أن يلقى الله رب العالمين. إذ الشيطان في جميع الأحوال والأحيان يتربص ببني آدم، يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ليضله، ليوقعه في الفتنة. فإذا هو يأتيك من هذه الأبواب كلها، ماذا تحتاج أنت لمدافعته؟ إلى جهاد. حين تتفلت منه، إذا أتاك عن اليمين وكذلك عن الشمال أمامك ووراءك تتفلت منه، فهذا جهاد، وهو جهاد للشيطان، مغالبة، أنت معه في مغالبة، يحاول إيقاعك في الفتنة وتحاول النجاة منها، ويريد إيقاعك في الفتنة وأنت تقول له لا لن أقع فيها بإذن الله تعالى، فهو يغالبك وتغالبه. واضح المعنى؟ إذن هذا جهاد. وكذلك نفس الشيء كما قلنا في الهوى والنفس الأمارة. إذن وجاهدوا في الله يشمل جميع أنواع الجهاد. الراجح أن المراد العموم، جاهدوا النفس والشيطان والهوى، وجاهدوا أهل الضلال والزيغ من أهل البدع والكفر وغيرهم بالحجة والبيان، وجاهدوا الكفار بالسنان إذا اقتضى المقام ذلك وتوفرت شروط ذلك، لأن الجهاد بالسنان أي بالسيف له شروطه المقررة في الفقه، فإذا تحققت شروطه فجاهدوا الكفار بالسنان. لكن قبل ذلك وجب أن تجاهدوا أنفسكم، وأن تجاهدوا الشيطان، وأن تجاهدوا أهواءكم. هذا النوع من الجهاد لا يجوز أن تنفكوا عنه، هذا أنتم مطالبون به أيها العباد في كل وقت في كل حين، ولا ينفك عنه أحد، ولا يعذر بتركه أحد. بمعنى هذا النوع هذا فرض عين على كل مكلف، مش بحال الجهاد بالسنان. الجهاد بالسنان واجب على القادر وبشروطه، إذا توفرت الشروط الشرعية المقررة في محلها كالعدة والعتاد وإذن الإمام تحت راية ولي الأمر ونحو ذلك. ولا يخاطب به كل أحد، وإنما يخاطب به القادر، فلا يخاطب به النساء ولا الصبيان ولا الضعفاء من كبار السن. ولكن جهاد النفس والهوى والشيطان هذا يخاطب به كل أحد، النساء والرجال والضعفاء، كل أحد، كل مكلف مخاطب بهذا النوع من الجهاد. إذن فهذا مطلوب في كل وقت وحين هذا. ومنه بعده عاد ينتقل إلى جهاد الكفار بالقرآن بالحجة والبيان، ثم بعد ذلك بالسنان إذا توفرت شروطه. قال تعالى وجاهدوا في الله. طيب ليش قال وجاهدوا في الله، لم يقل جاهدوا في إقامة دين الله مثلا، أو جاهدوا في سبيل الله وفي طريقه؟ لماذا نسب هنا الله تعالى الجهاد لنفسه تبارك وتعالى؟ قال جاهدوا في الله لأمرين، ليبين بذلك فضله وليبين اختصاصه بالله عز وجل. إذن هنا عندنا فائدتان، علاش الله تعالى قال في الله، ما قالش في دين الله، في إقامة شرعه، في رفع كلمته، في إعلاء رايته، قال في الله مباشرة، لفائدتين. ليبين الله عز وجل فضل الجهاد، المؤمن كيستحضر هو كجاهد أن هذا الجهاد في الله رب العالمين، فيستحضر فضله، يستحضر فضله وجزاءه العظيم، راك انت كتجاهد في الله لا في شيء آخر، لا تجاهد حمية ولا نصرة للأجداد ولا للقبيلة ولا فقط دفاعا عن الأرض، وإنما تجاهد الكفار إعلاء لكلمة الله رب العالمين. إذا ليبين فضله وليبين اختصاصه به سبحانه وتعالى. ما معنى اختصاصه به؟ بمعنى أن الجهاد لا ينفع العبد إلا إذا كان في الله، الجهاد اللي كتجاهد راه ما ينفعكش إلا إذا كان في الله، فهو أمر يختص بالله عز وجل، يجب أن يكون لله رب العالمين. إذا ما كانش الجهاد لله فلا ينفع صاحبه. واحد كيجاهد كيقاتل غير حمية، حمية وصافي، ناس اعتدوا على الآباء والأجداد ولسبوهم وعيروهم ومشى كيجاهدهم حمية نصرة للآباء والأجداد وللأعراق، عرق من الأعراق تكلموا لي مثلا في قبيلته ولا في فخذه ولا موطنه، فحمية للموطن مشى كيقاتل، هذا لم يجاهد في سبيل الله. إذن فيبين الله تعالى بهذا اختصاصه به سبحانه وتعالى، أن الجهاد إذا كان في موطنه اللي هو جهاد الكفار بالسنان يجب أن يكون في الله. قال وجاهدوا في الله حق جهاده. هذا حق جهاده اختلف فيها السلف على قولين. القول الأول أن المقصود بقوله حق جهاده أي جاهد الجهاد الكامل التام الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. جاهد الجهاد تام الكامل، لأنه وقتاش كنقولوا حق الجهاد، الجهاد الكامل تام لا نقص فيه. وبناء على هذا التأويل، بناء على التفسير، فهذه الآية منسوخة، هذا حق جهاد هذا المقطع منسوخ، نسخ بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه لا يطيق أحد من العباد أن يجاهد في الله، لا أن يصلي ولا أن يصوم، أي عبادة لا يستطيع أحد أن يجزم أنها كانت حقا لله، أي على وجه الكمال والتمام لا نقص فيها. ولهذا الله تعالى لما نزل قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون من ذلك، أينا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ فأنزل الله بعدها فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعت. كذلك هذا التفسير الأول جاء وجاهدوا في الله حق جهاده منسوخ بقوله فاتقوا الله، لأن الجهاد من الدين من التقوى، فاتقوا الله ما استطعتم، حال اتقوا الله حق تقاته منسوخ بقوله ما استطعتم. واضح المعنى؟ إذن ذاك الكمال التمام قد نسخ بقوله ما استطعتم. ليش المطلوب؟ المطلوب أن يبذل العبد قصارى جهده ليكون جهاده في سبيل الله، وإذا كان شيء من النقص والخلال وكذا فإن الله يتجاوزه، لأنه قال ما استطعتم. التأويل الثاني، القول الثاني لبعض السلف، قالوا لا، ماشي المراد بحق بقوله حق جهاده الكامل التام الذي لا نقص فيه، وإنما المراد بقوله حق جهاده باستفراغ الطاقة فيه. وجاهدوا في الله حق جهاده، المعنى استفرغوا طاقتكم وابذلوا كل وسعكم في الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فلا إشكال، لماذا؟ لأن هذا مما تحت توقينا، حيث المقصود بقوله حق جهاده استفراغ طاقة، ماشي شي حاجة فوق الطاقة، لا، استفراغ الطاقة ديالنا، بذل الوسع، بذل القدرة ديالنا في الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فلا نسخ، لأن هذا مما نطيقه ونقدر عليه، وبالتالي فهو تحت الطوق فلا نسخ. قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، سبحانه وتعالى، هو أي الله عز وجل اجتباكم أي اختاركم من بين الأمم لنصرة دينه سبحانه وتعالى. هذا هو الربط بين قوله هو اجتباكم وما قبله، كي يقول لنا الله وجاهدوا، علاش؟ لأنه اجتباكم أي اصطفاكم واختاركم من بين الأمم لنصرة دينه ولإعلاء كلمته ورفع راية الإسلام. الله تعالى اختارنا واصطفانا لهذه المهمة، واضح معنا؟ فهذا بهذا الاعتبار تشريف، وبالاعتبار الأول تكليف، واضح معنا؟ إذن تكليف من أجل التشريف، كان الله قال لنا جاهدوا هذا تكليف، وقال لنا هو اجتباكم هذا تشريف، اختاركم واصطفاكم لتحملوا مشعل هذا الدين. واش فهمتوا المعنى؟ بهذا الاعتبار هذا تشريف ولا لا؟ اصطفاء واختيار من الله تعالى، تصور الله اختارك انت وانت وانت باش تكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليشرفكم ويكلفكم، ليشرفكم بحمل راية الدين. فبهذا الاعتبار هذا اجتباء، نقولوا بهذا الاعتبار اصطفاء، جعلك الله من هذه الأمة لتكون ممن يحمل راية الدين ويدافع عنه، فهذا اجتباء. فبهذا المعنى من اللي غتنظر انت لهذا الأمر بهذا المعنى الذي ذكرت تجده اجتباء واصطفاء من الله، أن الله تعالى اصطفاني باش نكون عونا لأكون فردا من الأفراد التي تحمل راية الدين وتدافع عنه، ولهذا قال هو اجتباكم. إذن فالجهاد كما فيه تكليف فيه تشريف، صور عرفتوا تشريفين، وأنت تجاهد في سبيل الله تستحضر هذا المعنى وتقول مع راسك الله تعالى اختارني باش نكون ممن يدافع عن الدين وممن ينصر. إذن هذا اختيار بهذا الاعتبار. شوف ناس أخرين ممن لم يختارهم الله عز وجل لا يدافعون عن الدين ولا ينصرونه، بل ربما يحاربونه، ولهذا قال هو اجتباكم. قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي من مشقة. معروف هذا المقطع، هذا يعرفه طلاب العلم، يذكر في أصول الفقه وقواعد الفقه والفقه في الأحكام الفقهية وفي علم مقاصد الشريعة. المقطع وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا المقطع أصل دليل من الأدلة التي يحتج بها على أن الشريعة الإسلامية في أصلها ميسرة، وإذا طرأ عارض زيد في التيسير، أو القاعدة الأعم الكلية الكبرى اللي هي المشقة تجلب التيسير، القاعدة الكلية يستدل عليها بهذا المقطع. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما معنى من حرج؟ أي من مشقة. شنو المشقة؟ أي الضيق. إذن شريعتنا بفضل الله تعالى ليس فيها شيء من الضيق والعنت والحرج، شريعة ميسرة من أصلها. وإذا طرأ على بعض المكلفين عارض للمشقة يزاد في التيسير، يأتي التخفيف والتسهيل مرة أولى وثانية وثالثة ورابعة وهكذا شيئا فشيئا. قال تعالى ما الدليل؟ دليل الفقهاء وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولهذا لاحظوا من أمثلة هذا، من أمثلة هذا أن التكاليف في أصلها ميسرة، هذا واضح. الله تعالى فرض علينا نصوم شهرا في السنة كلها، السنة فيها 12 شهر، مفروض علينا نصوم غير واحد، غير شهر في العام. شهر في العام وش هو؟ نصف الزمن، نصف العمر ديالنا، ماشي النصف، الربع ماشي الربع، الثمن ليس الثمن، العشر ماشي العشر. إذا ما هو جزء من 12 جزءا، قل من العشر من عمرنا اللي واجب نصومه، قل من العشر، جزء من 12 جزءا هو اللي واجب نصومه. إذا هذا تخفيف ولا لا؟ تيسير وتخفيف، شهر. طيب هذاك الشهر إذا طرأ علي غير شهر في العام وطرأ علي عارض، لما جاء ذاك الشهر في العام مثلا باش نصوم، كنت عاجزا عن الصيام لمرض ألم بي، وهذا المرض مزمن لا يرجى برؤه. إذا كان مزمن لا يرجى برؤه، أنا مخاطب باش سقط عني التكليف، ما بقيتش مخاطب بالصيام، بل لا يجب علي الصيام ولا بدله اللي هو الإطعام عند المالكية وطائفة من الفقهاء. حتى الإطعام ما واجب، شيء مستحب على المريض مرضا مزمنا. الشاهد الصيام سقط، أش بقى غير واش تطعم مكان كل يوم مسكينا أم لا، خلاف بين الفقهاء، قيل يجب وقيل يستحب. عند المالكية يستحب لا يجب، صافي سقط التكليف. طيب وإذا كان المرض ماشي مزمن، يجوز لك في ذاك الشهر اللي الله فرض علينا الصيام أن تفطر وأن تقضي متى شئت خلال السنة. يعني يمكنك أن تقضي وقت البرد عندما يكون اليوم قصيرا، النهار قصير والحال بارد والصيام ليس فيه مشقة، وعاد تقضي ذلك الأيام اللي فطرتها بسبب المرض، ولو أفطرت الشهر كله أو نصف شهرين. إذن هو طرأ عارض زيادة في التيسير. إذا سافرت في شهر رمضان سافرتي، فيجوز لك، لأن السفر في الغالب كتكون مع المشقة. المهم أنت سافرتي، خفف الشارع عنك وما جعل عليكم في الدين من حرج. ممكن تفطر وتقضي من بعد متى شئت. فطرتي رمضان جف الصيف وانت غتقضي ذاك النهار اللي فطرتي في البرد، لا إشكال. لما جاء رمضان كان النهار طويل وغتقضي انت عندما يصير النهار أقصر ما يكون في السنة، عاد رد لا إشكال. إذا تيسير ولا لا؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج. الصلوات فرض علينا الله خمس صلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة في 24 ساعة، كم تأخذ من الوقت؟ نصف الوقت، نصف الوقت ديالنا، نصف العمر لا، الربع لا، الثمن لا، العشر لا، جزء من 20 جزءا لا، جزء من 24 جزءا. تصور يعني عندنا 24 ساعة، 23 كلها ديالنا، ساعة من 24 جزء، يعني ساعة من 24، 23 كلها ديالك وساعة من 24 ممكن تصلي فيها الصلوات الخمس. ومجزأة، مش تصلي ساعة كاملة وانت واقف، لا، خفف عليك الشارع، سير خدم مع راسك وارتاح، وكذا ملي يجي واحد الوقت يجي يصلي 4 ركعات، سير عاوتاني ارتاح مع راسك وخدم، يجي واحد الوقت اخر يجي يصلي 4، ماشي 4 ساعة كلها وانت واقف، لا لا، قسمها لك بسرعة واجعلها لك خفيفة، 4 ركعات تاخذ منك 10 دقائق، وسير قضيش غالك، عاود عود تاني واحد جوج ساعات ولا 3 ساعات رجع صلي 4 ركعات، عاود من بعد رجع صلي 3، من بعد رجع صلي 4، من بعد صلي 2 ركعات، نم من الليل أكثره ولا نصفه على الأقل، أكثره قطعا، لأن الفجر ما كيكونش في نصف الليل، دائما الفجر بعد منتصف الليل. فإذا الشاهد نم واستريح وبعد ذلك صلي 2 ركعات، إذا شمو يستريح. طيب هذه الصلوات الخمس في أوقاتها إلى طرأ علي عارض، عارض مثلا سافرت وأنا مكلف أدي 5 صلوات في اليوم والليلة، وسافرت، والسفر كتوقع فيه نوع، يقع فيه نوع من المشقة، إنسان ما كيكونش في داره، ما كيكونش في الحضر، وما كيكونش كذا، فيقع نوع من المشقة، جاك تخفيف، هذيك الرباعية يصليها غير 2 ركعات، وممكن تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. طيب هذه الصلوات طرأ علي عارض اللي هو أنا ما قادش نوقف نوقف نصلي ما قادرش مرت ما قادرش نوقف نصلي وصلي جالسا أنا ما قادش نصلي جالسا نصلي وأنا على جنب مضطجع صلي وأنت على جنب مضطجعا تخفيف ولا لا وما جعل عليكم في الدين من حرج وإلا جينا نتبعوا هذا الشيء ونتكلموا عليه فهو كثير جدا إذن الشريعة الإسلامية ليس فيها أدنى مشقة في أصلها ميسرة وإلا طرأ على بعض الناس عارض ديال المشقة يزاد في التخفيف شيئا فشيئا يخفف مرة ثانية وثالثة والرابعة حتى يصير العبد قادرا كنرجعوا كنبقاو نخفوا نخفوا نخفوا حتى كنوصلوا للقدرة اللي هو قادر عليها قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هكذا الشريعة تكلمت على المسألة وقفت عندها لأن بعض الشباب وبعض الناس عموما يظنون أن التكاليف الشرعية فيها مشقة وفيها حرج ينظرون إليها من بعيد وما كيشوفوها غير من بعيد فكتبان لهم الالتزام بالتكاليف الشرعية أمر شاق أمر صعب على النفوس هذا من تلبيس إبليس عليهم هذا غير من تلبيس الشيطان عليهم ليس فيها أدنى مشقة ومن كان متبعا لهذه الشريعة ممتثلا لأوامرها مجتنبا لنواهيها يعلم ذلك بالقطع يجزم بذلك أنه لا مشقة فيها بل فيها التخفيف والتيسير بل إن الالتزام بتكاليفها يزيل عن العبد كثيرا من المشاق بالعكس ملي كتكون هاربة للشريعة ولا تعمل بتكاليفها قد تكون واقع في المشاق وعندما يلتزم العبد بتكاليفها عاد يجد التخفيف والتيسير والطمأنينة بالعكس لا لا لا مشقة فيها والتزام ذلك أمر في متناول العباد وفي مقدورهم واستطاعتهم وحتى اللي طرأ لي عارض شي حاجة ما قدرش عليها كيجي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهكذا إذن قال وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ملة منصوب أقبل النصب ما وجه نصبه قيل في ذلك أقوال منها أنه مفعول بفعل محذوف مفعول بفعل محذوف إذن شنو التقدير على هذا أعني ملة أبيكم إبراهيم ملة منصوب بفعل محذوف تقدير أعني الله كيقول لنا أقصد ملة أبيكم إبراهيم يعني أعني بالدين في أعني يعني ماذا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج وبغي يفسر لنا هذا الدين الدين هذا دين من وضع منا فقال أعني بالدين المذكور في قولي وما جعل عليكم في الدين أش من دين أعني ملة أبيكم إبراهيم أو التقدير التزموا ملة إبراهيم مفعول بفعل محذوف تقدير التزموا ملة إبراهيم وقال الفراء انتصب على تقدير حذف الكاف كيفاش انتصب على تقدير أي منصوب بنزع الخافض واللي كيتسمى منصوب بإسقاط يعني الأصل وما جعل عليكم في الدين من حرج كملة أبيكم إبراهيم فحذف الخافض اللي هو الكاف كاف حرف جر حذف الخافض فانتصب المجرور هذا هو الأصل في العربية إذا حذف الجار ينتصب المجرور إذا الأصل كملة أبيكم إبراهيم فحذفت الكاف كا فصار منصوبا ملة أبيكم إبراهيم واضح معنا؟ وقال بعضهم انتصب بمضمون ما تقدم منصوب بمضمون الكلام بمعنى أن العامل المحذوف الذي نصبه المقدر اللي نصب لنا هذه الملة دل عليه مضمون الكلام شنو التقدير حينئذ وسع عليكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم قد تقولون هذا وسع عليكم من جبتها مضمون في هذا المضمون اللي استفدنا منه وسع وما جعل عليكم في الدين من حرج لأن قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج يقتضي التوسعة ولا لا يقتضي التوسعة الله تعالى ما جعلش علينا حرج في الدين ما جعلش علينا مشقة إذن وسع علينا وسع وسهل فإذا قوله وما جعل يدل على هذا العامل اللي هو وسع عليكم فنقول ملة منصوب بفعل مقدر دل عليه مضمون الكلام وسع عليكم ملة وسع عليكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم فحذف العامل وحذف المفعول المطلق لأن هذا مفعول مطلق لبيان النوع توسعة ملة حذف ونصب المضاف إليه واضح؟ دابا الأصل توسعة ملة أبيكم هذه ملة راه مضاف إليه حذف المفعول المطلق اللي هو توسعة وانتصب المضاف إليه هذه قاعدة في النحو معروفة أن المضاف إذا حذف ينصب المضاف إليه لأن المضاف إليه يأخذ مكانه مضاف إليه يأخذ مكان المضاف وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف فإن قيل لم يكن إبراهيم أبا للمسلمين كلهم هذا سؤال قد تقولون كيف قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، والخطاب في قول أبيكم للمسلمين ولا لا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالسؤال قد تقولون كيف كان إبراهيم أبا لنا، كيف ذلك ونحن نعلم أنه ليس أبانا، فكيف قال الله ملة أبيكم؟ وضع المعنى. الجواب أنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم من نسل إبراهيم، هو ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم، إذن فهو أبو رسول الله أي من أجداده، أي نعم أبو رسول الله. وكان أبا لأمته لأن أمة الرسول في حكم أولاده، دعام اعلموا أن أمة كل رسول في حكم أولاده، رأى كل رسول كتعتبر بحل أب الأمة دياله، فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بمثابة أبينا حلبنا. والدليل على هذا قراءة ابن مسعود قرئة النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، قرئة وهو أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أب لهم، لأن زوجات رسول الله أمهات للمؤمنين ولا لا؟ عائشة أمنا، حفصة أمنا، أم سلمة أمنا، فأزواج رسول الله أمهات المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام أب للمؤمنين. إذن شوفوا معي الترتيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء إبراهيم وهو أب لنا، إذن بهذا الاعتبار نحن من أباء إبراهيم ولا لا؟ جدنا إبراهيم عليه السلام جدنا، إذن فنحن من أولاده، فبهذا الاعتبار قال ملة أبيكم إبراهيم. واضح هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، عندنا جواب آخر، شنو نقوله؟ أن قريشا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم وهم أكثر الأمة، فاعتبرهم دون غيرهم خاصة في ذلك الزمن. إذا الجواب الثاني أن قريشا وأكثر العرب لكي تكلموا بالعربية هم من نسل وذرية من؟ إبراهيم، غالبهم ينحدرون من سلالة إبراهيم، غالب قريش وغالب العرب لكن ينحدرون من سلالة إبراهيم، إذن فهم أبناء إبراهيم وأكثر الأمة من العرب ولا لا؟ نعم هم أكثر الأمة، وبهذا الاعتبار قال ملة أبيكم إبراهيم، باعتبار الأغلب باعتبار الأكثر، بمعنى أن أكثركم من العرب والعرب أكثرهم من سلالة إبراهيم، فباعتبار الغالب قال ملة أبيكم أي أبي أكثركم أبي أغلبكم، فهم المعنى؟ والأول أظهر، واضح الوجه الأول أظهر. قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، إيش إعراب إبراهيم؟ ملة أبيكم إبراهيم ولا لا؟ ملة مضاف وأبيكم مضاف إليه مجرور بالياء من الأسماء الستة، إبراهيم اشتهور مجرور، إذن عطف بيان على ما قبله أو بدل، عطف بيان أو بدل يصحان، إذن فهو مجرور بالفتحة النائبة على الكسرة منوع من الصرف، واضح؟ ملة أبيكم أبي مجرور، إبراهيم اشتهور مجرور لأنه عطف بيان أو بدل، وبالتالي وإعرابه عطف بيان أولى، لأن حمله على التفسير أولى من حمله على البدلية، لأن البدل شيء يقتضي أن المتبوع في حكم أن المتبوع في حكم المحذوف، هذا هو معنى البدل، البدل إيش معنى؟ أن التابع هو المقصود بالحكم والمتبوع في حكم المنسي، لكن من كنقول عطف بيان أي الثاني مفسر للأول، هذا أولى. إذا قال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هو ضمير راجع لله تعالى، وهذا الراجح من الأقوال، قيل في هذا أقوال سيذكر الشيخ قولين، لكن الراجح هو الأول اللي غنبداو به، هو الضمير لمن راجع لله، الله سماكم الخطاب للمسلمين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كي قل لنا الله تعالى هو أي الله سماكم يا أمة محمد المسلمين، سماكم المسلمين من قبل، ايش معنى من قبل؟ أي من قبل نزول القرآن، من قبل هذا الكتاب المنزل عليكم اللي هو القرآن، إذن سماكم المسلمين من قبل هذا الكتاب، فاش في الكتب السابقة، سماكم المسلمين من قبل هذا القرآن أي في الكتب السابقة المنزلة على الأنبياء والمرسلين، وفي هذا أي في هذا الكتاب المنزل إليكم اللي هو القرآن، وضع المعنى، سماكم المسلمين من قبل هذا الكتاب القرآني وسماكم مسلمين في هذا الكتاب اللي هو القرآن، مفهوم؟ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، مفهوم؟ وقيل هذا القول الأول، القول الثاني وقيل الضمير راجع لإبراهيم، هو أي إبراهيم سماكم المسلمين. طيب شنو معنى من قبل وفي هذا؟ سماكم مسلمين من قبل، يعني من قبل وجودكم، لأنها التسمية قد سمانا بها في زمنه، وفي زمنه لم تكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وش كنا احنا؟ لم نكن. وش واضح معنا؟ إذا نشمعنا من قبل، أي من قبل وجودكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمة محمد لم تكن في زمن إبراهيم. إذا هو أي إبراهيم سماكم يا أمة محمد المسلمين من قبل وجودكم ومن قبل وجود نبيكم صلى الله عليه وسلم. طيب من قبل وفي هذا، أي وسماكم المسلمين في هذا، أي في القرآن، ويشير بهذا إلى قوله تبارك وتعالى ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يكذا من كلام إبراهيم كما ذكره الله تعالى في سورة البقرة من دعاء إبراهيم. أشقال قال إبراهيم وهو يدعو ومن ذريتنا، أي يا رب اجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، أو سمانا مسلمين ولا لا، قال أمة زيد مسلمة وصفنا بالإسلام، والذرية راه محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، وقال هو اجعل لنا من ذريتنا أمة مسلمة لك. واضح المعنى على هذا؟ إذا نعود، هو أي إبراهيم سماكم المسلمين من قبل، أي في زمنه في عهده قبل وجودكم، وفي هذا أي في القرآن إشارة لقوله تعالى حكاية عن إبراهيم أنه قال في دعائه ومن ذريتنا، أي يا رب اجعل من ذريتنا أمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسلمة لك. واضح. ويكون قوله وفي هذا مستأنفا، قال لك بناء على التأويل الثاني، كيفاش نقرأه؟ نقرأه هكذا، هو سماكم المسلمين من قبل، نخفه ونستأنف من قوله وفي هذا. طيب غتقول وفي هذا كلام غير مفيد، لا مفيد، جار ومجرور متعلق محذوف خبر والمبتدأ محذوف، تقدير وفي هذا بلاغ، في هذا بلاغ أن إبراهيم سماكم مسلمين، يقصد قول الله تعالى ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. واضح، سماكم المسلمين من قبل ونستأنفوا وفي هذا، أي وفي هذا بلاغ، في هذا جمر متعلق محذوف خبر والمبتدأ محذوف، إذا جملة ولا لا جملة؟ والقول الأول أرجح، أنا قلت لكم في الأوليات شنو القول الأول اللي عليه أكثر السلف، أن الضمير راجع لله، هو أي الله سماكم يا أمة محمد المسلمين من قبل هذا القرآن في الكتب السابقة وفي هذا، أي في القرآن الكريم. علاش الأول أرجح؟ قال الشيخ الأول أرجح وأقل تكلفا، ويدل عليه قراءة أبي بن كعب الله سماكم المسلمين، القراءات هذه اللي هي لا يقرأ بها لكنها تعد قراءات تفسيرية، هي قراءات تفسيرية لا يتعبد لله بها لأنها ليست من العشر لكنها تفسيرية. ابن مسعود كان يقرأ قراءة تفسيرية باش يبين للناس المعنى، كيحيد الضمير هو وكيقول الله سماكم عند التفسير ماشي في الصلاة، قراءة تفسيرية الله سماكم المسلمين. وعاد هذا القول الأول أقل تكلفا، لأنه في القول الأول قلنا شيء مقدر، قلنا شيء استئناف بياني، مع أن لا القطع ولا الاستئناف بياني ولا تقدير مبتدأ محذوف، وضع المعنى. إذن فالأول أرجح. قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، هذا المعنى تقدم معنا في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وفي سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم غدر وقيم يشهد علينا ولا لا؟ نعم، يشهد على أمته أنه قد بلغ هدي الله تعالى، كيشهد علينا النبي صلى الله عليه وسلم. إلى جاء شي واحد يتفلت يا ربنا ما عرفتش ولا ما بلغنيش ولا، يشهد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغنا دين الله عز وجل. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، أي نعم هذا داخل في اصطفاء الله لهذه الأمة، من اصطفاء الله واجتبائه لهذه الأمة أن جعلها أمة وسطا تشهد على، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالله تعالى اصطفانا واختارنا وجعلنا شهداء على الأمم السابقة. كيف الشهداء على الأمم السابقة؟ نشهد غدا يوم القيامة على الأمم السابقة بأن أنبياءهم ورسلهم قد بلغوهم دين الله. طيب قد تقولون كيف وإحنا كنا معهم؟ الجواب نعلم ذلك من القرآن، كنشهدوا عليهم، نقول لهم ديك الأمم السابقة قد بلغكم أنبياؤكم ورسلكم دين الله تعالى، بلغوكم باش عرفتوه بالقرآن الكريم، نحن نقطع ونوقن بما في القرآن الكريم، الله أخبرنا بذلك ونحن نصدق خبر الله، نقطع به، ماشي ضروري نشوف بعيننا، خبرنا الله. هذا قد يكون عندنا أكثر جزما ويقينا من أن نرى بأعيننا، هذا خبر الله رب العالمين، لا يحتمل الشك، لا يحتمل الريبة. الله إذا نشهدوا نجيو لذكرهم ونقول لهم قد بلغكم الأنبياء والرسل ونوقن بذلك، عندنا علم اليقين وعندنا حق اليقين أن الأنبياء قد بلغوا أممهم، باش عرفنا هذا الشيء بخبر الله رب العالمين. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله الحديث، واش واضح؟ وهذه يدخل بعض الفقهاء ذكر هذا في مسألة الشهادة على الشهادة، لا هذا داخل في مسألة الشهادة على الشهادة أو شهادة الفرع، وش وضع المعنى؟ شهادة الفرع، عرفتوا شهادة الفرع؟ بمعنى الله تعالى رآهم، شوفوا معي مثال، الله تعالى رأى أولئك الأمم أن رسلهم قد بلغوهم دين الله، الله تعالى أبصرهم ورآهم ولا لا؟ الله أبصرهم، الله تعالى الذي رآهم أخبرنا بذلك، أخبرنا قال لنا راه الأنبياء بلغوا الأمم ديالهم وكذا، إذا بالتالي إحنا تحملنا هذه الشهادة من الله ولا لا؟ آه تحملناها من الله، وديش كتسمى تحمل الفرع الشهادة عن الأصل، شكون هذا الأصل؟ الله رب العالمين تبارك وتعالى. طيب الله رب العالمين يكلفنا غدا يوم القيامة بأن نشهد عليهم، نشهد ولا لا؟ هو شافهم وكيكلفنا احنا اللي خبرنا أنه رآهم بأن نشهد عليهم، نشهد نوقن نشهد ونقطع بذلك، وضع معنا. وهذا الأمر ديال شهادة الفرع على الأصل راه يجوز حتى في القضايا اللي كتوقع بين الناس، واضح؟ يجوز شرعا في القضايا اللي كتوقع بين الناس، واحد الخصومة وقعت بين جوج، واحد من الناس حضر لديك الخصومة، شاف شكون المحق وشكون المبطل، هذاك الإنسان اللي حضر الخصومة الشاهد الأصلي تعذر عليه الحضور، ممكن يبلغ واحد الفرع أن يشهد بها عند القاضي، يجوز شرعا، يعيط على واحد من الثقات ولا من الأمناء يقول لي راني شفت كذا وكذا وكذا، أنا تعذر لي نحضر في مجلس القضاء مريض ولا كذا ولا مسافر ولا ما كاينش، راه رأيت كذا وكذا وكذا، فبلغ هذه الشهادة عني، ويمشي ويشهد بهذاك الفرع عند القاضي، كتسمى شهادة الفرع عن الأصل. إذن نحن نقطع بأن الأمم السابقة قد بلغها الأنبياء والرسل دين الله تعالى، ولهذا نشهد عليه، والله تعالى حملنا هذه الشهادة وكلفنا أننا نشهد، فنشهد عن الله رب العالمين على تلك الأمم. قال تعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء. وشنو فائدة الشهادة؟ إقامة الحجة على العباد، إقامة الله تعالى كي يقيم عليهم بنفسه، وأيضا شهد هذه الأمة على تلك الأمم من باب تأكيد إقامة الحجة على العباد. بل شتي العباد غدا يوم القيامة لو فرض أنه شهد عليهم الله وملائكته وهذه الأمة، ومع ذلك بعضهم ما زال يجحد وما زال ينكر ويجادل، أش كيوقع عليه؟ تشهد عليه جوارحه، إلى هذا الشيء كامل شهد وما زال كيتفلت وما زال منكرا وما باغي يقلب، تنطق جوارحه حينئذ، ما القيم يقول السمع دياله يشهد عليه، بصره يشهد عليه، لسانه يشهد عليه، سائر الجوارح تشهد عليه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. حينئذ فين كيوليو في نقاش مع الجوارح ديالهم، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا قال الله تعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة الظاهر أنها الصلوات المكتوبة، بدليل إيش؟ بدليل اقترانها مع الزكاة، لأن الله قرنها بالزكاة. إذا أقيموا الصلاة أي الصلاة المفروضة المكتوبة، وما معنى أقيموا الصلاة؟ أي داوموا عليها، حافظوا عليها، أدوها في أوقاتها وفي الأماكن التي شرع الله أن تؤدى فيها. ولهذا من مناسبة هذه آخر الصورة بداية الصورة الآتية أن الصورة الآتية سيذكر لنا الله تعالى فيها معنى إقامة الصلاة، باش بدأها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعد غير يقول لنا والذين هم على صلواتهم يحافظون، فمطلع السورة مناسب لآخرها، شفتوا التناسب؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بعد غير يذكر لنا صفات المؤمنين وأنهم خاشعون في صلواتهم مداومون عليها محافظون عليها. قال تعالى فأقيموا الصلاة أي داوموا عليها، استمروا عليها، إياكم أن تصلوا تارة وتقطعوا تارة أخرى، استمروا وواظبوا على صلواتكم وأدوها كما شرع الله ظاهرا وباطنا، كما شرع الله في الظاهر بأن تصلوا كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباطنا بأن تحرصوا ما أمكن على حضور قلوبكم وخشوعكم وتذللكم لله رب العالمين فيها. قال فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أعطوا الزكاة أهلها أصحابها، أعطوا حق الزكاة لأهله، فالزكاة حق أوجبه الله تعالى على العباد إذا توفرت شروط ذلك وله أصحابه. فكيقول لنا الله تعالى أعطوا الزكاة، أي أدوا هذا الحق وأعطوه لأصحابه. وغيذكر لنا الله تعالى هذا أيضا في صفات المؤمنين، ياكش قال فيهم والذين هم للزكاة فاعلون، فهو مناسب لما بعده. قال فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. واعتصموا بالله فيه تأويلان متقاربة، هذا من اختلاف التنوع مش من اختلاف التضاد. القول الأول واعتصموا بالله أي ثقوا به سبحانه وتعالى، اعتصموا بالله اعتمدوا بقلوبكم على الله وثقوا به ثقة قاطعة، ثقة يقينية جازمة، عندكم تكونوا شاكين في الله رب العالمين أنه ينصركم. التأويل الثاني واعتصموا بالله أي اعتصموا بدينه، فالكلام على حذف مضاف، وهذان التأويلان من اختلاف التنوع مش اختلاف التضاد، لأنهما معنيان صحيحان بجوز صحيح ولا لا. اعتصموا بالله أي ثقوا به واعتمدوا بقلوبكم عليه وعندكم تكونوا شاكين في الله رب العالمين، واضح. والمعنى الثاني هو صحيح، اعتصموا بدين الله أي اعتصموا بدينه، تمسكوا بدينه سبحانه وتعالى. واعتصموا بالله الكلام على حذف مضاف أي بدينه، وش معنى الاعتصام بالدين؟ أي تمسك به، كقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تمسكوا بحبل الله الممدود إليكم. أشو حبل الله الممدود إليكم؟ القرآن وفي ضمنه السنة، لأن القرآن كيقول وما آتاكم الرسول فخذوه، والقرآن كيقول وإن تطيعوه تهتدوا، وهكذا. إذن قال تعالى واعتصموا بالله تمسكوا بدينه هو مولاكم. هذا الكلام الآتي بمثابة التعليل لما قبله، علاش غنعتصم بالله؟ هل إذا اعتصمنا به ينجينا يحمينا ينصرنا يمنعنا يتولانا؟ الجواب نعم. قال اعتصموا به هو سبحانه وتعالى مولاكم، ما معنى مولاكم؟ أي وليكم، متولي أموركم وناصركم سبحانه وتعالى، هو مولاكم. ولهذا قال فنعم المولى ونعم النصير، إذن الله هو ناصركم وهو متولي أموركم وهو مدبر شؤونكم والمتصرف فيها. فإلك الله هو المدبر للأمور ديالنا كلها، العمل بغينا نخدم الله هو المدبر لذلك، الرزق الله هو المدبر له، الأولاد الله الأمور كلها. إذن نعتصم بغيره ونتركه وهو المدبر لجميع الأمور؟ لا. إذن قال اعتصموا بالله وحده، علاش؟ علاش وحده خاصنا نعتصم بوحده؟ بوحده لأنه المدبر لأمورنا كلها، هو مولاكم أي متولي أموركم وشؤونكم، كل حاجات ديالكم الله اللي كيتولاه، وبالتالي فاعتصموا بإياكم أن تعتصموا بغيره. ففيه تحذير من الشرك، تحذير من الشرك، اعتصموا بالله عندكم تشو عند المقبورين والمدفونين وغيرهم وتدعوهم من دون الله رب العالمين وتسألوهم أن يدبروا بعض شؤونكم، تسألوهم تيسير العمل ولا تيسير الرزق ولا تيسير الولد ولا، الله تعالى هو متولي أموركم وحده لا شريك له. قال هو مولاكم فنعم المولى هو سبحانه وتعالى، ونعم النصير هو، نعم فعل لإنشاء المدح، نعم المولى المخصوص بالمدح محذوف تقدير، نعم المولى هو ونعم النصير هو، أي هو المتولي، نعم المولى هو المتولي لأموركم ونعم النصير هو أي الناصر لكم سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.